هوايتي المفضلة. هوايتي المفضلة هي الرسم. أقضي وقتي في الرسم على ورقة أو في الدفتر. أحب أن أصنع ألواناً جميلة وأعبر عما أشعر به. أحب أيضاً أن أري رسومي لأصدقائي ونتحدث عنها. الرسم يساعدني على الاستراحة والتركيز في نفسي.